والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشكر لا في عمد بالفرض والنافلة. قال الشيخ صالح الدليلي رحمه الله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فقالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. فيشرع لزيادة كما في هذا الحديث ونقص كما ورد في حديث آخر، وشك كذلك إذا شك يبني على مستيقن ويسجد سجدتي السلام. قال: في الفقه لا في عمد، إذا ترك شيئا عمدا تبطل الصلاة. في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. ومتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا زاد عمدا بطلت، إذا زاد شيئا عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يسجد له، أما إذا كان سهوا يسجد للسهو سجدتين. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد أي للسهو، وإن علم فيها أي علم وهو في أثناء الركعة الزائدة جلس في الحال تشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. وإن سبح به ثقتان أي رجلان من الثقات فأصر على ما هو عليه ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه، لأنه سبح له ثقتان ولم يلتفت إلى ذلك. وإن سبح به ثقتان أي رجلان من الثقات فأصر على ما هو عليه ولم يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه، عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. قال: هل معنى قوله عالما أنه عالم بالنقص أو الزيادة أو عالم بأن من فعل مثل ذلك تبطل صلاته ويكون عالما بالحكم؟ صريح كلام شارح المنتهى الأول، يعني عالما أنه عالم بالنقص أو الزيادة، وظاهر كلامه في شرح الإقناع الثاني عالم بأن من فعل مثل ذلك تبطل الصلاة. وعلى سبيل العموم دليلنا لهذه المسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخامسة لما قام إلى الخامسة، كما في حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم أول الباب، ولم يؤمروا بالإعادة لأنهم كانوا لا يعلمون. ربما زيد في الصلاة لهذا لم يؤمروا بالإعادة، وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين للسهو. جاهلا او ناسيا او فارق الامام صلى وحده وسلم، هؤلاء لا تبطل الصلاة. اما من كان جاهلا عالما بانها زيادة ثم تابعه بطل الصلاة. وقهقهة ككلام، اذا قهقه الصلاة والقهقه الضحك الذي بصوت، اذا ضحك بصوت فهو كانه تكلم، يعني تبطل صلاه، اي فهي مبطله للصلاه، وهو اختيار الشيخ الامام ابن تيميه رحمه الله. وان نفخ عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها، العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. دليل ذلك أنه روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه شرب في صلاة نفل، في صلاة النفل في التطور، وقال عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وعن أحمد رحمه الله أن النفل لا يبطل بيسير الأكل والشرب، لا يبطل بيسير الأكل كالشرب، وهي التي مشى عليها المصنف رحمه الله بالإقناع. وعن أحمد رحمه الله أن النفل كالفرض، وهو اختيار صاحب الشرف الكبير، ونقله في المبدع عن أكثر الأصحاب. وعند الأئمة الثلاثة تبطل الصلاة بالأكل والشرب متعمدا، تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب وهو يصلي متعمدا، ولا فرق بين النفل والفرض. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود قرأ وهو ساجد، وقعود قرأ وهو قاعد، وتشهد تشهد في قيام، قراءة سورة في الأخيرتين، يعني في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء، لم تبطل ولم يجب له سجود، بل يشرع، لا يجب ولكن يشرع السجود. وإن سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم بغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها أي في أصلها ولمصلحتها. قال: وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تبطل الصلاة بالأكل والشرب متعمدا، ولا فرق بين النفل والفرض. قوله: ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أي للسهو، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في قصة اليدين. قوله ككلامه في صلبها، أي ككلامه في نفس الصلاة، ولو كان ناسيا أو جاهلا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم رحمه الله. الكلام في الصلاة يبطلها إذا كان عمدا. واختار الشيخ واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، إذا كان ناسيا أو جاهلا لا يبطل الصلاة. ورجحه ابن القيم رحمه الله في أعلام المبدعين كتاب. قال مالك والشافعي رحمه الله كلام الناس لا يبطل الصلاة. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل. وبه قال مالك رحمه الله بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا اليدين وبعض من حضر تكلم، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين حين سهى صلى الله عليه وسلم في صلاة، سهى وقام من مكانه فقال ذو اليدين أنسيت أم؟ فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أصدق ذو اليدين أنه حصل سهو؟ فقالوا نعم. فهذا الكلام للضرورة لمصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة لأجل المصلحة وهي السهو. وعن عطاء رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى المغرب وسلم في ركعتين ونهض أي قام ليستلم الحجر أي الأسود فسبح القوم فقال ما شانه وصلى ما بقي، إنما علم صلى ما بقي وسجد سجدتين. فذكر ذلك فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط أي ما نقص عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد رحمه الله رواه أحمد والبزار والطبراني رحمهم الله ورجال أحمد رحمه الله رجال صحيح. وقال في الإنصاف وعنه تبطل وهو المذهب. إذا تكلم لأجل المصلحة سهى الإمام وأخبر فلا تبطل الصلاة لأجل مصلحة الصلاة، لأنه ضروري أن يخبر بما حصل من السهو. وأما الكلام بغير مصلحة تبطل به الصلاة. قلت وذكره في الإفصاح عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. قال وقهقهة ككلام، القهقهة الضحك بصوت، فإذا ضحك بصوت وهو يصلي بطلت الصلاة، أي فهي مبطلة للصلاة، وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله. وإن نفخ في الصلاة يعني بطلت الصلاة. دليل ذلك ما رواه سعيد بن منصور رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفخ في الصلاة كلام، يعني تبطل الصلاة. وعن أحمد رحمه الله أن النفخ لا يبطل الصلاة ولو بان حرفان، ولو بان في ذلك الصوت حرفان، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ويشهد له أنه عليه السلام نفخ في صلاة الكسوف عندما صلى صلاة الكسوف، أو تنحنح، من غير حاجة، فبان حرفان، أي بان من ذلك النحن من تلك النحنحة حرفان بطلا. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: يجوز ذلك للحاج، النحنحة تجوز للحاج، في حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي للرسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان في الليل والنهار يدخل للحاج، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي لأنه يصلي. فدل على أن النحنحة لأجل الضرورة لا تبطل الصلاة. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه. قال في الترخيص حافظ ابن حجر وصححه ابن السكن رحمهم الله. أصل: ومن ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا ويأتي به وبما بعد. إذا ترك ركنا، فمن ترك ركوعا أو غير ذلك فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت الركعة التي ترك فيها ركنا. وقبله قبل القراءة يعود وجوبا ويأتي به، أي بالركن الذي تركه وبما بعد. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، إذا علم بعد السلام أنه ترك ركنا من ركعة ويعتبر بقي عليه ركعة، لا بد أن يأتي بركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض الطالب لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، إذا طاب ولكن لم ينتصب قائما يرجع، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين أن نسي التشهد الأول ولم يستتم قائما، أن بدأ بالقيام لكن ما استتم فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين يعني السهو. رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه والبيهقي ودار الصدري، وفي اسناده جابر الجعفي وفيه ضعف. وإن عن عبد الله بن بحينا رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس، يعني نسي التشهد الأول. وقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذا استتم قائما استمر الصلاة ثم يسجد للسهو سجدتين. قال: وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرب الرجوع وتكون الركعة التي نسي منها الركن بطلت، وبعد الصلاة يأتي بركعة كمل الصلاة. قال: وعليه السجود للكل لفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله في أحاديث عدة بوجوب السهو بوجوب سجود السهو، قال الإمام أبو حنيفة وقال الإمام الشافعي رحمه الله: سجود السهو سنة وليس بواجب. الصحيح أنه واجب. وقال الإمام مالك رحمه الله: يجب في النقصان من الصلاة، أن إذا سهى بنقص، ويسن في الزيادة. ذكر ذلك عنهم صاحب الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، شك ثلاث أو أربع جعلها ثلاث يكمل الباقي، وإن شك في ترك ركن فكترك، إذا شك في ترك ركن كأنه ترك، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. المأموم إذا سهى لا سجود عليه، هو تبع للإمام. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن صلى خمسا شفعنا له صلاة تكون شفع، وإن صلى تماما لأربع كانتا السجدتان ترغيما للشيطان إذلالا للشيطان. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. والأخذ بالأقل هو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. شك ثلاثة أو أربعة يقول يعتبره ثلاثة ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو. وعن أحمد رحمه الله يبني على غالب ظنه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا سجود على مأموم، المأموم إذا سهى لا سجود عليه. وبه قال الجماهير من العلماء رحمه الله لما روي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: وإن سهى أحدهم وإن سهى أحد ممن خلف الإمام فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه. رواه البيهقي رحمه الله، وفي إسناده الحكم بن عبد الله وهو ضعيف. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، إذا كان عمدا تبطل الصلاة ففي هذه الحالة يسجد للسهو وجوبا، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام. لهذا بحث، وعندنا سجود السهو كله محل أفضليته قبل السلام، إلا في موضعين، إحداهما إذا سلم عن نقص في صلاته ساهيا، فالسجود هنا قبل السلام، والثاني إذا شك الإمام في صلاته وبنى على غالب ظن على القول به، فمحل أفضلية السجود بعد السلام، وإن سجد قبل السلام جاز. دليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، كان في يديه الطول فيقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيع يعني صليت ثلاث، فخرج فقال أصدق هذا؟ سأل الصحابة قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. في هذه الحالة سجد بعد السلام. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، وأخرج الجماعة إلا الترمذي رحمه الله بحديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، وفيه وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وعند أبي حنيفة رحمه الله سجود السهو كله بعد السلام، وعند الشافعي رحمه الله كله قبل السلام، وعند المالكية تفصيل رحمهم الله، فإن كان عن نقص قبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام، إلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ويجب السجود قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوبا، يعني يعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: إذا أتى من سهى في صلاته بسجود السهو بعد السلام فعلى الصحيح من المذهب يتشهد بعد سجود السهو وجوبا. وإن نسي وسلم سجد إن قرب زمن، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. دليل هذا الوجوب سهو بعد السهو لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وسكت عنه أي لم يضعف رحمه الله. وقد ترجم له أبو داود باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، واختيار الشيخ ابن تيمية يسلم ولا يتشهد. قوله إن قرب زمن، وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإن نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. باب صلاة التطوع آكدها كسوف، آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، وبه قال الثلاث رحمه الله. ويأتي دليل ذلك بعون الله تعالى: فائدة من محاسن شريعتنا الإسلامية عنايتها في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس والترغيب في في تكميل الأعمال البدنية والمالية، لأن كل إنسان مهما كان ومهما عمل فهو محل الخطأ والتقصير. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة التطوع يكمل بها صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. فلا بد من صلاة التطوع، لأن الإنسان ما يسلم من النقص. فيوم القيامة إذا كانت الفريضة ناقصة تكمل بالنوافل بالتطوع. ثم استسقاء، ثم صلاة الاستسقاء من التطور. وبسنية صلاة الاستسقاء قال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة رحمهم الله، ويأتي دليل ذلك إن شاء الله تعالى طلب المطر من الله جل جلاله. قال أبو حنيفة رحمه الله لا تسن لها الصلاة. على كل حال صلاة الاستسقاء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرج الإمام ويدعو. فإن صلى الناس محتالا ياكل. على كل الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وصلى صلاة الاستسقاء. قال ثم تراويح، صلاة التراويح في رمضان. أي سن ذلك؟ وبه قال مالك والشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة يجب الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب، ولكن ورد أن الوتر لا يشبه بالمغرب. فإذا صليت الوتر ثلاث لا تتشهد بعد الركعتين. دليلنا حديث علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم، أي ليس بواجب كهيئة المكتوب، ليس كالفريض، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي حسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه رحمه الله. ولفظه ليس بحتم أي بواجب ولا كصلاتكم المكتوب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، أي من يقوم بالليل، يفعل بين العشاء والفجر. الوتر يصلى بين العشاء والفجر لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. لكن في آخر الأمر الله يبارك يوتر في الثلث الأخير من الليل، فالثلث الأخير من الليل وقت إجابة الدعاء. رواه الجماعة. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. أقل الوتر ركعة. وبه قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا رحمه الله يشترط أن يتقدمها شفع يصلي ركعتين قبل الركعة. قال أبو حنيفة رحمه الله الوتر ثلاث بسلام واحد، لكن ما يتشهد بعد الركعتين حتى لا يكون كالمغرب. دليلنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق في من، فمن أحب أن يؤتر بخمس أن يفعل، ومن من أحب أن يؤثر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يؤثر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة إلا الترمذي رحمه الله. وقد ثبت الوتر بواحدة عن 13 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله 11 ركعة هو قول الشافعي رحمه الله في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. وأصرح من هذا الحديث في الدلالة ما أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو 11. تنبيه: قول المصنف رحمه الله وأكثره 11 في نظر، وقد روت عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه المنذري أي لم يضعفه. وحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. ويعجبني تعبير صاحب الوجيه اسم الكتاب من الحنابلة حيث قال في الوتر: وأفضله 11 ركعة، ولم يقل أكثر. ويدعو ثم يسلم، رواه أحمد وابو داود والنسائي رحمهم الله. قال وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرا في الاولى سبح، في الثانيه الكافرون، وفي الثالثه الاخلاص. اخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال الوتر سبع او خمس ولا اقل من ثلاث. ولانه متفق على جواز الايثار بها بخلاف الواحده وفيها الخلاف. قوله بسلامين، نقل ابن رشد رحمه الله في بدايه المجتهد ان المستحب عند مالك رحمه الله ان يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، وعند ابي حنيفه رحمه الله الوتر ثلاث ركعات من غير ان يفصل بينها بسلام. دليلنا ما تقدم من حديث ابي ايوب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحه الصريحه في جواز مثل ذلك. واخرج البخاري ومالك في الموطا رحمهم الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعه في الوتر حتى يامر ببعض حاجته. وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله ويخير في الوتر بين فصله ووصله. قال ابن القيم رحمه الله وقد صح الوتر بواحده مفصوله عن عثمان وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر وابن عباس وابي ايوب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. وقد ابطل ابن القيم رحمه الله ما ذهب اليه الاحناف في كتابه اعلام الموقعين من عشره اوجه، ان يصلون كالمغرب ويتشاهدون بعد ركعتين، هذا الله اعلم ان كان يصلي ثلاث فلا يجلس بعد ركعتين، لانه ورد النهي عن التشبيه تشبيه الوتر بالمغرب. قوله يقرا في الاولى سبح في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الوتر يسبح اسم ربك الاعلى، وفي الركعه الثانيه يقول يا ايها الكافرون، وفي الثالثه يقول هو الله احد، ولا يسلم الا في اخرهم. رواه احمد والترمذي والنسائي ورواه البيهقي وزاد. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط قبل الركوع. يسن القنوط في جميع السنة على الصحيح من المذهب، يعني في الوتر. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمه الله لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان. دليلنا عموم ما رواه الخمسة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. رواه الخمسة. أن يقعد فيها بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه. قال وأخرج البيهقي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت بالوتر بعد الركوع، كما رواه البيهقي رحمه الله من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وتقدم قريبا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. رواه أحمد والبخاري رحمه الله. ولهذا القول قال الشافعي رحمه الله، قال أبو حنيفة ومالك رحمه الله: القنوت قبل الركوع. قوله: ويمسح وجهه، إذا دعا يمسح وجهه بيديه، لعموم ما رواه أبو داود رحمه الله في إسناده وسكت عنه، أي لم يضعف، عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ورفع يديه مسح وجهه بهما. وإذا سكت أبو داود عن الحديث فعنده لا بأس به، يعني أنه حديث يعمل به. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله ببطون أكفكم، ترفع يديه وتبسو بطن الكف هكذا. فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. رواه أبو داود والبيهقي رحمه الله، وضعف أبو داود رحمه الله هذا الحديث، وحديث السائب بن يزيد حسنه السيوطي للجامع. وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه، يرفع يديه إلى ثدييه، هذا الثدي إلى ثدييه. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة. اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطان. قال مالك والشافعي رحمه الله: يستحب القنوت في الفجر. إنما على كل حال قنت النبي شهرا ثم ترك، وقنت في جميع الأوقات يدعو على الكفار. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء القبائل من العرب ثم ترك. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي رحمهم الله. وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي رضي الله عنه: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون أي يعني بالفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بدعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان وحسن في التلخيص وحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده. وروى الدارقطني رحمه الله عن سعيد بن جبير رحمه الله قال اشهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال القنوت في الفجر بدع. رسول قنت شهرا يدعو على احياء ثم ترك في جميع الاوقات. وروى البيهقي رحمه الله عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح. إذا كان هو يريد أن يقوم في آخر الليل إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة يصير يعني كف. قوله شفعه بركعة استحبابا ما رواه أحمد والبيهقي رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذلك وعمل به. إذا صليت التراويح مع الإمام إلا أوتر توتر معه، ولكن إذا سلم تقوم تأتي بركعة حتى يكون شفع، ثم تتحدي آخر الليل وتوتر آخر الليل، ويكره التنفل بينها، يعني كما يفعل بعض الناس إذا صلى الإمام ركعتين وسلم يقوم يصلي. هذا ما ورد. التعقيب في جماعة لا أنه يصلي مع جماعة أخرى هذا لا. لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الصنعاني صاحب سبل السلام رحمه الله المحافظة على 20 ركعة في صلاة التراويح بدعة، ذكر ذلك في سبل السلام. قوله ويكره التنفل بينها، روي ذلك عن ابي الدرداء وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر رضي الله عنه، وقد روى الاهرم رحمه الله عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه ابصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. قوله لا التعقيب بعدها أي فلا يكره، أن إذا صلى مع هذه الجماعة ثم ذهب وصلى مع جماعة أخرى لا بأس، أي فلا يكره. لقول أنس رضي الله عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه، والتعقيب هو صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. هذه السنن الراتبة لحديث ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الغداء، اي سنة الفجر، متفق عليه. وباستحباب ذلك قال الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. قوله وهما اي ركعتا الفجر آكدها، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كان يهتم بها، متفق عليه. ومن فاته شيء منها أي من السنن الراتبة سن له قضاء، في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي سنة الفجر، ثم صلى الغداء الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم رحمه الله، وثبت في الصحيحين رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر. وفي الترمذي رحمه الله عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وروى مسلم وأصحاب السنن